ذكر الصفة الثامنة في قوله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، إذا طولبوا بالإيمان كما آمن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، الإيمان والتصديق بما جاء عن الله عز وجل بالمغيبات وعدم التردد وعدم التلكؤ والإذعان لكل أمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. السفيه هو قليل الفهم ضعيف العقل الذي لا يعرف العواقب، يزعمون أن إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة وأن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام التصديق به على الظاهر، يزعمون أن هذا سفه وأن هذا حال من لا يعرف العواقب ولا يعرف الأمور، ويزعمون أن مظاهرتهم للكفار وعدم صياعهم لأوامر الله عز وجل وعدم التصديق بما جاء عن الله وعن رسوله بالظاهر، وأن تحكيم العقول على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذلك فعل أهل العقول الراجحة، وهذا والعياذ بالله من مقولاتهم الباطلة. ولذا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يزعمون أن الصحابة بإيمانهم وتصديقهم الظاهر سفهاء. إيش قال الله عز وجل؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وهذا أيضا من الوصف الذي ينبغي للإنسان أن يعرفه، وإن رأيت المنافقين أو اطلعت من أحوالهم على شيء أحيانا قد يظهر للإنسان أنهم أصحاب علو أو أنهم أصحاب ظهور أو غير ذلك، فهم في الحقيقة سفهاء. من الذي حكم عليهم بالسفه؟ الله. من الذي حكم عليهم بأنهم مفسدون؟ الله. كفى بهذا وصفا.